الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد. فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد، ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، بمناسبة قرب الامتحانات، يكون غدًا هو آخر الدروس في هذا الفصل، وإن شاء الله نستأنف الدروس مع بداية الفصل القادم. فعندنا هذا المجلس إن شاء الله اليوم وغدًا بإذن الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تقدم لنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكر ما يتعلق بفرائض الصلاة، وذكر أن فرائض الصلاة ستة: تكبيرة الإحرام والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. وهذا تقدم بعضه وسيأتي أيضا بقيته بإذن الله عز وجل. وتقدم لنا أنه إذا كبر الإحرام يرفع يديه، ومتى يرفع يديه، وما هو حد الرفع، تقدم الكلام على ذلك، وهل يرسل يديه أو يضع يديه على صدره أو تحت سرته أو فوق السرة، تقدم الكلام على هذا. وكذلك أيضا ما كيفية الوضع، تقدم الكلام على هذا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستفتح بحديث أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الاستفتاح رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد من 10 أوجه. من هذه الأوجه أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعلم الناس هذا الاستفتاح، ومن الأوجه صيغة هذا الاستفتاح، فإنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، بخلاف بقية الاستفتاحات فإنها دعاء. وتقدم أيضا الكلام على ما يتعلق بالاستعاذة والبسملة، والمؤلف رحمه الله يرى شرعية مثل هذه الأشياء خلافا للإمام مالك رحمه الله. وأيضا قال المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها. نعم، فاتحة الكتاب، المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن تقدم أن القراءة ركن. المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن القراءة ركن، وأن قراءة الفاتحة واجبة، ولو أنه قرأ غير الفاتحة أجزأ ذلك، لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الذي أساء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا يشمل الفاتحة وغيرها. فقراءة الفاتحة المصلي لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون إماما، والحالة الثانية أن يكون منفردا، والحالة الثالثة أن يكون مأموما. أما المأموم فسيأتينا إن شاء الله حكمه، هل يتحملها عنه الإمام أو لا يتحملها عنه الإمام، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. أما بالنسبة للمنفرد والإمام، بالنسبة للمنفرد والإمام، فجمهور العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن بالنسبة لهما، لكن هل يجب عليهما أن يقرأ في كل ركعة أو يكفي ركعتان أو ركعة، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم أن جمهور العلماء أن قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن، ويدل لذلك حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خرجه في الصحيحين. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. والخداج فسر بأنه الشيء الناقص، وفسر أيضا بأنه الشيء الفاسد. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الركن هو قراءة شيء من القرآن، والفاتحة يقولون بأن قراءتها واجب، لكن لو قرأ غير الفاتحة أجزأ ذلك. نعم. وقال المؤلف رحمه الله طيب وهل يجب أن يقرأها في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعتين أو في ركعة؟ أكثر العلماء على أنه يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل ركعة، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة في الصحيحين، فإن أن أبا قتادة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا دليل على أنه يقرأها في كل ركعة. وأيضا يدل لهذا حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، لما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن قال افعل ذلك في صلاتك كلها. والذي يتيسر من القرآن هو قراءة الفاتحة، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، فيفسر حديث أبي هريرة حديث عبادة رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة الثاني. والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، وعند الحسن أنه يجب قراءة الفاتحة في ركعة واحدة فقط. نعم. قال المؤلف رحمه الله نعم قال والسورة معها، وهذا بالاتفاق أنه يستحب أن يقرأ في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى سورة، هذا هو الصواب، صواب أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. الغالب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة، لا يقرأ بعض آيات، وإنما يقرأ سورة. ولهذا في حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. والأحاديث في هذا كثيرة، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات، لكن لو قرأ آيات فهذا يظهر والله أعلم أن هذا لا بأس به، لكن لا يكثر منه. الذي يكثر منه هو قراءة سورة كاملة كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإذا طالت هذه السورة لا بأس أن يقسمها قسمين، لكن كونه يقتصر على آيات هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب. قال طيب، وهذه السورة في صلاة الفجر، وما بين المؤلف رحمه الله قدر هذه السورة في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل، وصلاة الظهر تارة يقرأ من طوال المفصل وتارة من أواسط المفصل تارة وتارة، صلاة العصر والعشاء من أواسط المفصل، صلاة المغرب من قصار المفصل، وأحيانا يطيل في المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأ بالمغرب بسورة الدخان، نعم قرأ بالمغرب بسورة الدخان. أما الفجر فكما ذكرنا يقرأ بطوال مفصل، لأن الله عز وجل سماها قرآنا، قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر. قال الطحاوي رحمه الله تعالى المراد بالإسفار هو إطالة القراءة، يعني أن يدخل في صلاة الفجر بغلس ويطيل القراءة حتى يسفر، نعم حتى يسفر. والحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا يعتبر حديث جامع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. سبقا نبهت قلت هناك أحاديث جوامع ينبغي أن نحرص عليها، فمثلا في صفة الوضوء ورد حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث جوامع في صفة الوضوء، في صفة الغسل حديث عائشة، حديث ميمونة، في صفة الحج حديث جابر، في صفة الصلاة حديث أبي حميد إلى آخره. المهم هناك أحاديث جوامع في مواقيت الصلاة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذه الأحاديث ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يحرص عليها وأن يعلمها الناس. فمن الأحاديث الجوامع حديث أبي هريرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فكان يقرأ في الفجر بطوال فصل ويطيل، يقرأ الفجر بطوال فصل ويطيل الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب من قصار المفصل والعشاء من أواسطه. وأيضا يدل لهذا حديث جابر، نعم، ويعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال فصل أنه قرأ بسورة الطور، كما في حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم قرأ في الفجر بسورة الطور. في السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعة ونحوها من السور إلى آخره. الظهر تارة وتارة، فتارة يقرأ بواسط المفصل كما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالبروج والطارق. وتارة يطيل، كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم لما حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر فكانت بقدر ألف لام ميم السجدة، وألف لام ميم السجدة ثلاث صفحات. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أطال زيادة عن أواسط المفصل. وأما العصر فيقرأ بأواسط المفصل كما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما المغرب فيقرأ بقصار المفصل كما جاء في حديث أبي هريرة السابق، والعشاء يقرأ بأواسط المفصل أيضا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق. وأيضا معاذ رضي الله تعالى عنه لما أطال القراءة أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا كله في صلاة ماذا؟ في صلاة العشاء. نعم، فما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقرأ سورة هو السنة. قال: أو ثلاث آيات من أي سورة، يعني إذا لم يقرأ سورة فإنه يقرأ ثلاث آيات، لأن الثلاث هي أقل الجمع. نعم، هي أقل الجمع، يعني لا يقتصر على آية، لكن لو اقتصر جاز. لكن يقول لك المؤلف إذا لم يتمكن من قراءة سورة، نعم، أو ترك قراءة سورة فإنه يقرأ ثلاث آيات من أي سورة شاء. والمفصل يبدأ من سورة قاف، وقيل من سورة الذاريات، وقيل من الحجرات، والأمر في هذا واسع. طواله إلى سورة النبأ، ثم بعد ذلك من سورة النبأ إلى سورة والضحى، ثم بعد ذلك من سورة الضحى إلى آخر القرآن. قال رحمه الله: وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، يقولها المؤتم ويخفونها ثم يكبر. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين يقولها المؤتم. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الإمام لا يقول آمين، وإنما يقولها المؤتم فقط، ولهذا قال: وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين يقولها المؤتم. وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بأنه يقولها المؤتم. التأمين هذا على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة مشروع للمأموم والمنفرد، أما الإمام فإنه لا يرى أنه مشروع. الله يهدينا، الله يهدينا، الله يهديه. الله يهدينا وياه. فعندك المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التأمين مستحب للمنفرد وكذلك أيضا المأموم خلافا للإمام. فالإمام لا يشرع له أن يؤمن. طيب، والرأي الثاني أن التأمين مشروع للجميع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، حديث أبي هريرة: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما من قال بأن الإمام لا يشرع له أن يؤمن فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. لكن قوله فقولوا آمين يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. فالصواب في ذلك أن التأمين مشروع لكل مصل سواء كان إماما أو منفردا أو مأموم أو إماما أو منفردا أو مأموما. طيب قال وبالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم هل يؤمن مع تأمين الإمام أو يؤمن بعد تأمين الإمام؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يؤمن مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام يؤمن بعد قول ولا الضالين. وأيضا في غير الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الإمام يؤمن وإن المأموم يؤمن ومن وافق وإن الملائكة تؤمن ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالرأي الأول ذهب إليه الإمام أحمد أن المأموم يؤمن مع الإمام. الرأي الثاني أن المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام. المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام. ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. فقوله إذا أمن الإمام فأمنوا يظهر من ذلك أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام. والصواب في ذلك هو الرأي الأول وأن تأمين المأموم مع تأمين الإمام بدليل ما تقدم إذا قال غير وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن المأموم يعني إذا شرع المأموم وإذا أمن الإمام يعني إذا شرع الإمام في التأمين فأمنوا، مثل قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا شرعت في القراءة. وهل يجهر بالتأمين؟ نعم أو لا يجهر به؟ نعم هل يجهر بالتأمين؟ هذا موضع خلاف. نعم المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع بالتأمين، نعم أنه لا أن المأموم لا يجهر بالتأمين. نعم المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم لا يجهر بالتأمين، وعند الإمام أحمد رحمه الله أن المأموم يجهر بالتأمين. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله قال ثم يكبر ويركع. قال يكبر ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يسكت، ما ذكر المؤلف أنه يسكت بين القراءة وبين الركوع، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع السكوت. نعم وخلافا لمذهب أحمد والشافعي يرون شرعية السكوت وأنه يسكت بعد القراءة وقبل التكبير، لكن الحديث الوارد في ذلك حديث سمرة هذا حديث ضعيف. نعم حديث ضعيف فيه سكتتان، سكتة ما بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة وسكتة ما بين قراءة السورة والركوع، هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا يظهر ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يسكت. ولم يذكر المؤلف أيضا أنه يرفع يديه، لأن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن رفع اليدين إنما هو في تكبيرة الإحرام فقط، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. وعند جمهور العلماء أنه يرفع يديه عند الركوع لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كذلك أيضا حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيح، وكذلك أيضا حديث علي في الصحيح، وهذا هو الصواب. وأما حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، هذا فيه ضعف. قال: ويكبر ويعتمد بيديه على ركبتيه. نعم، يعتمد بيديه يعني يتكئ بيديه على ركبتيه، وأيضا يقبض يديه بركبتيه، كما جاء في حديث أبي حميد في السنن كأنه قابض لهما، وأيضا يفرج أصابع يديه، يعني يفرج أصابع يديه، كما جاء في حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه في مسند أحمد، وله شاهد يقويه من حديث وائل في مسند أحمد. فإذا ركع كما ذكر المؤلف يتكئ بيديه على ركبتيه كأنه قابض لهما ويفرج أصابع يديه. قال: ويفرج أصابعه، صحيح كما تقدم حديث أبي سعيد أبي مسعود وحديث وائل ابن حجر، وكأنه قابض لهما. قال: ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، يعني يعتدل في ركوعه، فيكون ظهره منبسطا لا يكون منحنيا، وكذلك أيضا ظهره، كما جاء في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لا يرفعه ولا ينزله، وإنما يكون رأسه حيال ظهره. فما ذكره المؤلف رحمه الله هذه صفة الركوع الكامل. صفة بقي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يجافي عضديه عن جنبيه إذا لم يؤذي أحدا، فهذه صفة الركوع الكامل. أما الركوع المجزي فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب أحمد أنه ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، يعني تمس كفاه ركبتيه. وقال بعض العلماء أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، ينحني بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. نعم، وكلاهما يظهر والله أعلم أنه جيد، هذا الضابطان ذكر الحنفية أو ذكر بعض الحنابلة. قال: ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، يعني أدنى الركوع سبحان ربي العظيم، هذا أدنى الكمال. والمجزئ هو تسبيحة واحدة، والكمال عشر، يعني المصلي لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون منفردا أو أن يكون مأموما أو أن يكون إماما. فإن كان منفردا فهو أمير نفسه سواء أطال أو قصر، وإن كان مأموما فهو تبع للإمام يسبح حتى يرفع الإمام. أما بالنسبة للإمام فإن التسبيح في حقه إلى عشر تسبيحات، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت صلاة أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال: فحزروا ركوعه فإذا هو بقدر عشر تسبيحات، بقدر عشر تسبيحات. قول سبحان ربي العظيم، نعم، قول سبحان ربي العظيم هل هو واجب أو سنة؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه واجب، وعند الحنفية والمالكية والشافعية أنه سنة، وليس واجبا. أما الذين قالوا بأنه واجب فاستدلوا بذلك على هذا نعم استدلوا على هذا بأن حديث عقبة لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. والحديث في السنن وإن كان في ضعف إلا أن أيضا مما يؤيده حديث معاوية بن الحكم، حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح. نعم التسبيح، قال التسبيح إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل نعم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فعبر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة بجزئها، والتعبير عن الكل بالبعض يدل على وجوب هذا البعض. نعم فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب هذا التسبيح خلافا للجمهور، أما الجمهور فيستدلون بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم، وهذا فعل. نعم هذا خرجه مسلم، نعم هذا فعل. نعم وقل مثل ذلك في بقية التكبيرات، يعني تسبيحة السجود فالحنابلة يرون وجوبها خلافا للجمهور، تكبيرة الانتقال الحنابلة يرون الوجوب خلافا للجمهور. وهم أيضا يستدلون بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تسبيحة الركوع ولا تسبيحة السجود ولا تكبيرة الانتقال، والجواب عن هذا سهل، يقال بأن الذي أساء في صلاته إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخل به، مع أنه جاء في سنن أبي داود ثم كبر أيضا، وهذا أمر. قال ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد. يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن قول سمع الله لمن حمده يكون أثناء الرفع، وهذا هو الصواب. يعني الذكر، هذا الذكر أذكار الانتقال تكون في أثناء الانتقال، يعني الصلاة كل فعل من أفعال الصلاة له ذكره الخاص، فالسجود له ذكره الخاص، والركوع له ذكره الخاص، والانتقال أيضا له ذكره الخاص. ولهذا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال يكبر حين يركع، فقوله حين يركع هذا يدلك على أن التكبير إنما يكون ماذا؟ حال الركوع، فلا تدخل ذكرا على ذكر. نعم ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قال ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، إذا رفع يقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ها، والمؤتم يقول ماذا؟ ربنا لك الحمد. الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن المؤتم يؤخذ من كلام المؤلف أنه يقتصر على ماذا؟ ها؟ على التحميد. وهذا مذهب أحمد، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك خلافا للشافعي. الشافعي يقول بأن المؤتم يسمع ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن المؤلف يقول لك المؤتم لا، يقتصر على التحميد. وهذا هو الذي دلله حديث أنس، نعم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فقوله فقولوا ربنا لك الحمد هذا يدل على أنه يقتصر المأموم على ماذا؟ التحميد. وأما الشافعي فيقول يجمع بين التسميع والتحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث مالك من وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، فكذلك أيضا المأموم يجمع بينهما لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية أن هذا وهو رأي الجمهور أنه أقرب والله أعلم مما ذهب إليه الشافعية. قال: والتسميع والتحميد على المشهور من مذهب الإمام أحمد هذا واجب، وعند الجمهور أنه سنة. والدليل دليل الجمهور كما تقدم هو حديث المسيء في صلاته، وتقدم الجواب عنه. وأما بالنسبة للحنابلة فاستدلوا بالأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. طيب، قول المؤلف رحمه الله ربنا لك الحمد، التحميد ورد له في السنة أربع صيغ، التحميد ورد له في السنة أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية أن يجرد اللفظ عن اللهم والواو. الصيغة الثالثة أن يقتصر على قول اللهم. الصيغة الرابعة أن يقتصر على الواو، ربنا ولك الحمد. نعم. وهل يقول شيئا بعد التحميد أو يقتصر على قول ربنا ولك الحمد؟ يضيف ما جاءت به السنة: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق من قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإذا طال الركوع أيضا كالقيام في الليل يقول لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. قال: فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته. قال لك المؤلف: فإذا استوى قائما كبر. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يرفع يديه حال السجود، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول جمهور العلماء أنه لا ترفع الأيدي عند السجود، هذا قول جماهير العلماء. وذهب بعض السلف ويدل لهذا حديث ابن عمر في الصحيحين قال: ولم يكن يفعل ذلك في السجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عمر أنه رفع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، قال: ولم يفعل ذلك عند السجود. وذهب بعض السلف إلى أنه يرفع، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع عند كل خفض ورفع، لكن هذا لا يثبت بهذا اللفظ، يرفع عند كل خفض ورفع. الثابت كان يكبر عند كل خفض ورفع. البخاري رحمه الله تعالى له كتاب اسمه جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة، أشار في هذا الكتاب إلى أن الأحاديث الواردة في الرفع عند السجود أنها ضعيفة. نعم، الحديث الواردة عند السجود أو الرفع من السجود أن هذه الأحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك المؤلف: فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض. يعني إذا سجد هل يقدم يديه، أو أنه يقدم ركبتيه إذا سجد، هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقدم ركبتيه قبل يديه، يعني يسجد على ركبتيه ثم يديه، وهذا قول أكثر العلماء، هو مذهب أحمد رحمه الله، كذلك أيضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني رأي مالك أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، وقد ورد في ذلك حديثان، ورد في ذلك حديثان. الحديث الأول، نعم الحديث الأول حديث أبي، الحديث الأول حديث وائل بن حجر، حديث وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين، والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه تقديم اليدين، فيه تقديم اليدين. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقدم يديه، ورد عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه، وهذان الحديثان حديث وائل وحديث أبي هريرة كلاهما فيه ضعف. فيبقى عندنا القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها، نحن سبق أن أشرنا إلى قاعدة، وهي أن حركات الصلاة يرجع فيها أو تكون على مقتضى الطبيعة، نعم أن حركات الصلاة تكون على مقتضى الطبيعة، ومقتضى الطبيعة أن تنزل الأسافل قبل الأعالي، تنزل الأسافل قبل الأعالي. وعلى هذا يكون ما ورد عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه، وهذا مما احتج به الإمام مالك رحمه الله، هذا يحمل على الحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان أن يقدم يديه لكبر أو مرض أو ثقل ونحو ذلك فلا بأس. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: وضع وجهه بين كفيه، يعني تكون الكفان حذاء الأذنين، نعم تكون الكفان حذاء الأذنين، وهذا دل له حديث وائل ابن حجر. والرأي الثاني أن الكفان تكون حذاء المنكبين، وهذا دل له حديث أبي حميد، حديث أبي حميد دل على أن الكفين تكون حذاء المنكبين، وحديث وائل دل على أن الكفين تكون حذاء الأذنين، والأمر في هذا واسع، نعم الأمر كما ذهب المؤلف أو على الرأي الآخر، أو يقال بأن هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة، تارة يجعل يديه حذو أذنيه وتارة يجعل يديه حذو منكبيه. قال رحمه الله: وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لك إن اقتصر على أحدهما جاز، لأنه يسمى ساجدا، لو اقتصر على جبهته جاز أو اقتصر على أنفه جاز. وأما أبو يوسف ومحمد يقولان لا يكفي الأنف، لا بد أن يسجد على جبهته أو على جبهته وأنفه، وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يسجد على جبهته وأنفه جميعا، بدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الرجلين والركبتين واليدين والجبهة، نعم، وأشار إلى أنفه، عند مسلم والأنف تصريح بالأنف. طيب، ما ذكر المؤلف رحمه الله بقية الأعضاء، يعني السجود على اليدين والركبتين والقدمين، جمهور العلماء أنه لا يجب السجود على هذه، لأنه إذا وضع وجهه على الأرض اعتبر ساجدا. وعند الحنابلة يرون أنه يجب السجود على هذه الأعضاء، على يديه وركبتيه وأطراف قدميه، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز، ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. هذا جيد. نعم، يقول لك المؤلف: إن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. هذا يجوز لو سجد على شيء على طرف ثوبه، نعم، أو على طرف عمامته، يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز. لكن هل يكره أو لا يكره؟ نقول يكره. السجود على شيء متصل بالمؤلف حكمه أنه مكروه. واعلم أن الحائل، نعم، بين المصلي وأعضاء سجوده، الحائل بين المصلي وأعضاء سجوده ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو وضع يده وسجد عليها، فهذا لا يجزي، لأنه إذا قلنا بوجوب السجود على الأعضاء السبعة، لأنه يعتبر لم يسجد على بعض هذه الأعضاء. الحالة الثانية أن يكون الحائل منفصلا كسجادة أو نحو ذلك، فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة. الحالة الثالثة أن يكون متصلا بالمصلي، مثل طرف العمامة أو طرف الثوب كما ذكر المؤلف، فهذا يكره إلا لحاجة كشدة حر أو برد ونحو ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإن سجد قال: ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، كما جاء في حديث أبي بحينة عبد الله بن أبي بحينة، كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضدي حتى يرى بياض إبطيه، فسنة. وكذلك أيضا قال لك ويجافي بطنه عن فخذيه، لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. نعم. قال ويجافي بطنه عن فخذيه، وهذا أيضا هو مقتضى الاعتدال في السجود. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الاعتدال في السجود أن يكون الإنسان عدل أثناء سجوده، لا يمتد، بعض الناس يمتد ولا ينقبض بحيث أنه يحمل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، لا، بل يكون معتدلا، هذا هو الاعتدال في السجود. قال لك ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة. نعم صح، أثناء السجود يثني أصابع رجليه فتكون تجاه القبلة كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري، ويقول في سجوده، وهذا هو السجود الكامل. وأما السجود المجزئ فكما تقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال لك يكفي أن يسجد إما على جبهته أو أنفه، وأبو يوسف ومحمد قال أنه لا يكفي، لا بد أن لا يكفي السجود على الأنف، بل لا بد أن يسجد على جبهته أو على جبهته وأنفه. تقدم أن مذهب أبي أحمد أنه لا بد أن يسجد على السبعة الأعضاء كلها. قال ويقول في سجوده سبحان ربي أعلى. الكلام في هذه المسألة كالكلام في تسبيحة الركوع ثلاثا وذلك أدناه. وما ذكر بالنسبة للرجلين، ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يضم عقبيه، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وهو قول الجمهور، جمهور العلماء أنه لا يضم عقبيه، وهذا هو الذي يدل له حديث أبي حميد، حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج فخذيه، فكونه فرج فخذيه مقتضى ذلك أن تكون القدمان مفرجتين. وذهب بعض السلف إلى أنه يضم عقبيه كما جاء في حديث عائشة في ابن خزيمة راصا عقبيه، لكنه ضعيف لا يثبت. وحديث عائشة في مسلم أنها تلمست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه وهما قائمتان، يقول سبحان ربي الأعلى، فكونها وقعت هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قارب قدميه، لكن رص العقبين هذا ليس عليه دليل ثابت. وكما سلفنا أن حركات الصلاة إنما تكون على مقتضى الطبيعة، ولهذا ما قال لك المؤلف يرص عقبيه. قال ويكبر، فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد. نعم كبر وسجد، ولم يقل المؤلف رحمه الله تعالى أنه نعم أنه يقول رب اغفر لي، لأنه يرى أن قول رب اغفر لي يرى أنه ماذا؟ يرى أنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. كما سلف أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإمام أحمد أنه واجب، فالحنابلة ينصون على ثمانية واجبات: تكبيرات الانتقال، التسميع، التحميد، تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، التشهد الأول، الجلوس له، التشهد الأول والجلوس له، وقول رب اغفر لي. هذه يرون أنها واجبة، لكن عند أكثر أهل العلم أنها من قبيل السنن، وإن كانوا بعضهم يفصل، فبعضها يرى أنه واجب وبعضها يرى أنه ليس واجبا. نعم، لكن المؤلف عن مشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن قول رب اغفر لي أنه ليس واجبا وإنما هو سنة، ولهذا قال لك المؤلف كبر وسجد. نعم، فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه. ها، على صدور قدميه، شو أخذ من هذا من كلام المؤلف أنه يقوم على صدور قدميه؟ يؤخذ منه ماذا؟ أنه لا يشرع ما يسمى بجلسة الاستراحة. نعم، أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، أنه يقوم إلى الركعة الثانية ولا يجلس لما يسمى بجلسة الاستراحة. نعم، وهذا أيضا هو مذهب الإمام أحمد ومالك، لا يرون أن جلسة الاستراحة مشروعة، وذلك دليل على هذا أن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرها، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا ممن كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام مثل ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. نعم، أيضا حديث أبي حميد الوارد في ذلك ضعيف، ما ذكروا جلسة الاستراحة. الذي ذكر جلسة الاستراحة من هو؟ مالك بن حويرث فقط. هذا الحديث، حديث مالك بن حويرث، يقول الإمام أحمد رحمه الله ما له ثان، يعني الحديث هذا هو الوحيد فقط ما روي من جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد ضعيف، ما روي في حديث أبي هريرة في المسيء صلاته أيضا ضعيف لا يثبت. الذي جاء هو حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري، وحديث مالك بن حويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته حينما كبر وأسن وأخذه اللحم. ولهذا أبو يعلى رحمه الله تعالى تابعه تلميذه ابن قدامة يريان أن أن أن أنها تفعل عند الحاجة، إذا احتاج الإنسان إما لمرض أو كبر أو تعب ونحو ذلك جلس، وإذا لم يحتج فإنه لا يجلس. ولهذا المؤلف لم يذكرها، هذا رأي الجمهور أهل العلم، وخلافا للشافعي فإن الشافعي يرى شرعية جلسة الاستراحة لحديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: وإذا اطمأن، نعم، واستوى قائما على صدور. بالنسبة للجلسة بين السجدتين، المؤلف رحمه الله قال كذا اطمأن جالسا، لم يذكر المؤلف رحمه الله كيفية الجلسة بين السجدتين. كيفية الجلسة بين السجدتين، نعم، هي جلسة الافتراش. يعني عندنا قاعدة وهي أن الأصل في جلسات الصلاة هي الافتراش، هذا الأصل، الأصل في جلسات الصلاة الافتراش. ويدل لهذا حديث أبي حميد وحديث عائشة في البخاري وحديث عائشة في مسلم، فالأصل في جلسات الصلاة أنها افتراش. والافتراش أن ينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها تجاه القبلة ويفترش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، هذا هو الافتراش. قال: كبر واستوى قائما ولا يقعد. ها، يشير إلى ماذا قول لا يقعد؟ أنه ليس هناك ماذا؟ جلسة استراحة. قال لك: ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض. يعني إذا قام لا يعتمد بيديه على الأرض، وهي ما يسمى بهيئة العاجل. يعني هل هذا العجل يستحب أو لا يستحب؟ قال لك المؤلف لا يستحب، وهذا صواب، يعني ما ذكره المؤلف، لأن بعض أهل العلم قال لك يعتمد بيديه على الأرض، كهيئة العاجل، وهذه الصفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله صواب. قال فإذا قال ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح. صحيح، الاستفتاح إنما هو مشروع في الركعة الأولى، فإذا فات فإنه لا يستفتح في الركعة الثانية لأنها سنة فات محلها. قال ولا يتعوث، يعني لا يتعوث في الركعة الثانية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعند الإمام أحمد أنه إذا لم يتعوذ في الركعة الأولى يتعوذ في الثانية، وعند ابن حزم مختاره شيخ الإسلام أنه يتعوذ في كل ركعة. ابن حزم مختاره شيخ الإسلام أنه يتعوذ في كل ركعة، ويدل لهذا أن الاستعاذة ليست للصلاة، الاستعاذة للقراءة، وكل ركعة لها قراءة مستقلة، فيظهر والله أعلم أنه يتعوذ لكل ركعة. قال ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنه فقط يرفع يديه في التكبيرة الأولى، حيث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع في التكبير أو كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. نعم، وعند جمهور العلماء أنه يرفع في التكبيرة الأولى وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، هذا رأي الجماهير. أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام أنه أيضا يرفع عند القيام من التشهد الأول، يرفع عند القيام في البخاري، يعني في المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع، هذه المواضع ثابتة في الصحيحين. عند القيام من التشهد الأول هذا الموضع ثابت في صحيح البخاري، ولهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم، قال رحمه الله تعالى جت الأسئلة. نعم طيب، زين، نقف على هذا. نعم، سن الله عليكم. يقول السائل هل يسن رفع اليدين قبل القيام للرفعة الثالثة في حال كونه لم يزل جالسا؟ نعم نعم، هذا سنشير إليه الحقيقة، سنشير إليه. يعني إذا قام من التشهد الأول، نعم إذا قام من التشهد الأول هل يرفع وهو جالس أو يرفع بعد القيام؟ للعلماء رأيان. نعم، ظاهر السنة أنه يرفع بعد القيام، وهذا إن شاء الله سنشير إليه غدا، هذا كنت سأشير إليه لكن توقفنا على هذا. فالصحيح أنه إذا استتم قائما رفع يديه، أما الرفع أثناء الجلوس كما ذهب إليه بعض أهل الحديث فهذا خلاف السنة، سيأتي إن شاء الله. أحسن الله عليكم. هل عورة المرأة في الصلاة هي التي يجوز أن يراها الأجنبي غير المحرم؟ نعم، تكلمنا على هذه المسألة، ذكرنا يعني كلام المؤلف أن المرأة، المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين والقدمين. نعم، فهذه عورتها. أما يعني يفرق بين العورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر. نعم، العورة في باب النظر تختلف عن العورة في باب الصلاة. السلام عليكم. يقول قال في المتن وينوي الصلاة التي يدخل فيها، ألا يدل هذا النص على اشتراط نية التعيين عند المؤلف؟ لا لا، المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه ينوي فرض الوقت، أما نهي التعيين فليس شرطا. أحسن الله عليكم. ما حكم الصلاة في الطائرة قاعدة؟ الصلاة إما أن تكون صلاة نافلة أو تكون صلاة فريضة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي قاعدة، بل هو سنة. يعني في إذا كان مسافرا يسن أن يصلي على راحلته إذا كان مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بن عمر في الصحيح أنه كان يوتر على راحلته غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وله أن يصلي جالسا. أما بالنسبة للفريضة فإنه يفعل ما يتمكن منه من الشروط والأركان، فإذا كان هناك مكان يتمكن فيه من الركوع والسجود يجب أن يذهب إليه، أو يتمكن من الشروط يجب أن يذهب إليه. إذا لم يكن هناك شيء من ذلك يصلي على حسب حاله، نعم، يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما لا يقدر عليه. بسم الله عليكم. هل يأثم من لا يرى المسح على الجورب؟ وهل يعد ممن كذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني لأن هذه مسائل اجتهادية، نعم. والمسح على الجورب إنما جاء في حديث المغيرة، يعني حديث المغيرة هذا ليس في الصحيح، فهي مسألة اجتهادية وهو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا يعني من لا يرى المسح على الجوارب لا يأثم، نعم لا يأثم. لو قال بأنه لا يمسح إلا على الخف فإنه لا يأثم، إن هذه مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع. أحسن الله عليكم. ما كيفية محاذاة المنكبين عند رفع اليدين في التكبير؟ في التكبير قلنا بأنه يحاذي، يعني ترى هذه المسائل أيها الأحبة هذه مسائل تقريبية، فإذا رفع يحاذي منكبيه، وأما إذا رفع إلى الأذنين يحاذي فروع الأذنين، يعني أعلى الأذنين، أعلى الأذنين. أحسن الله عليكم. ما حكم التكبير في الأيام العشر بالجماعة إذا كان جماعة بعد الصلاة الخمس؟ نعم، التكبير المقيد هذا هو الوارد عن الصحابة، ورد فيه حديثان ضعيفان لكنه ثابت عن الصحابة، يعني من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة يكبر خمسة أيام، هذا تكبير مقيد، نعم، هو الوارد عن الصحابة، ثابت عن الصحابة بأسانيد صحيحة، ثابت عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة. إذا انتهى من صلاة الفريضة يقول استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام وك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يكبر، نعم يكبر، هذا هو الثابت عن الصحابة في خمسة أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا يسمى بالتكبير المقيد. أما التكبير المطلق الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر المسلم في المسجد، يكبر في البيت، يكبر في السوق، لا يتقيد بأدبار الصلوات، هذا يسمى تكبير مطلق، نعم. فهذا كما ذكرنا لا، هذا سنة، نعم، وهو الوارد عن ابن عمر وابي هريرة وفي القرآن، نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ذكر المؤلف في كتاب الطهارة في باب النواقض، قال والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود، ما معنى القهقهة؟ القهقهة هذه ضحكة معروفة، قهقه، فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن القهقهة مبطل الوضوء، فهذه هي القهقهة، والجمهور يرون أن هذه القهقهة لا تبطل الوضوء لكنها مبطلة للصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. هذا لا إشكال أنها مبطلة للصلاة لأنها تنافي هيئة الصلاة وما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من الخشوع والذل والإقبال على الله سبحانه وتعالى.